الحصة الثالثة والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد العاشر من جمادى الأخيرة عام 42 و400 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من يناير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعومين وجيلة مع همين يحسب وضرب وزن ما فعلات موقعات كل ذا وجهه قاد حملا. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن القسم الشاذ من المصادر والظروف الميمية، وتقدم في الحصة السابقة أن القسم الشاذ منهما على ثلاثة أنواع: الأول ما فيه الوجهان الفتح والكسر، أحدهما على القياس والآخر على الشذوذ، الثاني من فرز بالكسر، الثالث ما فيه التثليث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وما زال الكلام في النوع الأول، وقد سبق في الحصة الماضية 14 وزنا، وسنذكر الأوزان التسعة الباقية في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك نمر على أبيات الناظم مرور بيان. فقول الناظم مظلمة مطلع المجمع إلى آخره هي معطوفات بإسقاط العاطف، وقوله ومعجز بالرفع معطوف على ما تقدم، ومعجز وبتائين أي ومعجز حال كونه مجردا من التاء وحال كونه مقرونا بتاء، يعني معجزا ومعجزة وهما وزنان. وقوله مفعل من ضع ومن وجلاء يعني مفعل مصوغ من ضع وهو أمر من وضع يضع، والمفعل المصوغ منه هو موضع أو موضع. ومن وجلاء أي ومفعل مصوغ من وجلاء يوجل، فهو موجل أو موجل. وقوله مع همين يحسب وضرب وزن مفعلة أي وزن مفعلة معها، أي مع الأوزان السابقة إلى تية بالوجهين، حال كونه مبنيا من يحسب وهو أمر من حسب يحسب ويحسب محسبة، وحال كونه مبنيا من ضرب مصدر ضرب يضرب مضربة أو مضربة إلى آخره. ونستكمل أوزان هذا النوع الأول بدءا من حيث توقفنا في الحصة السابقة، فنقول الخامس عشر والسادس عشر من أوزان المصادر أو الظروف الميمية التي تأتي بالوجهين المعجز والمعجزة، والمراد بهما المصدر، من عجز عن كذا يعجز معجزا ومعجزة بالفتح قياسا، ومعجزا ومعجزة بالكسر شذوذا أي عجزا. فالقياس فتح مصدره وكسر ظرفه كما تقدم في قول الناظم: في غير ذا عينه افتح مصدران وسواه قصير. السابع عشر مهلكة، والمراد بها المصدر، من هلك يهلك مهلكة بالفتح قياسا ومهلكة بالكسر شذوذا أي هلاكا. والقياس فتح مصدره وكسر ظرفه كسابقه. الثامنة عشرة معتبة، والمراد بها المصدر أيضا من عتب عليه يعتب معتبة قياسا ومعتبة شذوذا أي عتبا أو عتبانا. فقياسه كسابقه كسابقيه. التاسع عشر موضع، والمراد به الظرف من وضع يضع بفتح موضعا وموضعا، وعلى ما ذهب إليه ابن الناظمي وبعض العرب فالفتح مقيس والكسر شاذ، لكن أكثر العرب يلتزمون الكسر للمصدر والظرف الميميين من فعل واوي الفاء، سواء أتى مضارعه بالكسر كوعد يعيد أو بالفتح كوضع يضع. فعلى مذهب أكثر العرب فالكسر هو القياس والفتح شاذ، عكس ما ذهب إليه ابن الناظم لأنه خصص قول الناظم سابقا، وإذا الفكان واوا بكسر مطلقا حصل خصصه بمكسور المضارع كوعد يعيد إلى آخره. الوزن العشرون الموجل، والمراد به الظرف من وجل إذا خاف يوجل موجلا وموجلا، ويقال فيه ما قيل في موضع من أوجه الخلاف. الواحد والعشرون المحسبة، والمراد بها المصدر من حسب يحسب، ويحسب بمعنى ظن، محسبة بفتح قياسا ومحسبة شذوذا. الثاني والعشرون المضربة، والمراد بها الظرف من ضرب يضرب مضربة بالكسر قياسا لأنه ظرف، ومضربة بالفتح شذوذا. الثالث والعشرون موقعة أو موقعة، والمراد بها الظرف من وقع الطير على الشجر مثلا يقع فالمكان الذي يقع عليه يقال له موقعة أو موقعة الطير. وفيهما ما ذكر في موضع وموجيل من الخلاف. وقول الناظم كل ذا وجهاه قد حملا، كل ذا أي المذكور أي جميع ما تقدم من الأوزان الثلاثة والعشرين، وجهاه أي الفتح والكسر فيها قد حملا ونقل عن العرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.